منه بدأ وإليه يعود. ما المراد منه بدأ وإليه يعود؟ طيب الذين قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية، من هم؟ قالوا بأن الله عز وجل أراد شيئا في نفسه فخلق له أصواتا فعبرت عما في نفسه فسمعها جبريل فنقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من يقول أيضا أن جبريل علم ما في نفس الله أو حكاية، أن الله عز وجل تكلم بالكلام فجبريل لم يسمع ذلك الكلام ولكن سمع حكاية هذا ذلك الكلام فنقله للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قول المؤلف ولا يجوز إطلاق، استفدنا فائدة هنا، هنشوف هذا ايش عنده. قول المؤلف ولا يجوز إطلاق أنه لو أنه يجوز قول أن القرآن عبارة إذا قرأ الإنسان قراءة، إذا قرأ الإنسان القرآن فنقول هذه القراءة هي ذاتها عبارة، ولا نقول أن ذاتها وننطق الكلام بقول القرآن ذاته عبارة. فكلمة عبارة إذا أطلقت على القرآن، وإذا أطلقت على حركة اللسان والفم في القارئ فصح؟ صحيح؟ طيب وهذا قلنا أن الأولى تفادي حتى لا نفتح باب شر على المسلمين. الذي يكتبه الناس في المصاحف أو يقرأه القارئ، هل يقال إنه كلام الله؟ وما وجه ذلك؟ وليد، هو كلام الله حقيقة صح؟ لماذا؟ لأنه منه هو ابتداء، الكلام ينسب إلى إذا ما تكلم إلى قائله الأول صح؟ ولذلك نسبته إلى جبريل وإلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار نعم باعتبار البلاغ، فهذا على سبيل التوسع باعتبار شيء وعلى سبيل شيء. يا محمد، المؤلف ذكر أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروفه ومعانيه، وهذا قول من؟ أهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه كلام الله أو ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني. الذين يقولون إنه حروف دون المعاني، من هم؟ حروف دون المعاني، قول من؟ قول الجهمية والمعتزلة. ماذا قالوا؟ حروف دون المعاني. والذين قالوا معاني دون الحروف، سفيان، وش يكون آخر؟ شنو صعب هذه حفظها؟ وين كل بيه؟ إذن كلام الله حروف ومع. لو قال قائل هل جبريل سمع الله تكلم بالقرآن أم سمع حكاية صوت الله عز وجل؟ لأن هل الصوت من صفات الله؟ نعم من صفاته عز وجل، صوته أعظم الأصوات. وهذا أيضا يدل له حديث الذي جاء في البخاري ومسلم، حديث أبي سعيد لما ينادي على آدم يوم القيامة يناديه بصوت فيقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك بصوت. طيب نعم، أن جبريل عليه السلام سمع الله عز وجل سماعا حقيقيا. طيب كلام الله عز وجل ولا العبارة أو المعنى تعبر عما في نفس الله عز وجل كما يقول أهل البدع، سمع ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع. إذن كلام الله كلام حقيقي بالصوت والحرف والمعنى، تكلم به على الوجه الذي أراد عز وجل. طيب هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. الإيمان برؤية الله يوم القيامة. سبق الكلام عن هذه المسألة أيضا، رؤية الله يوم القيامة، وذلك مما ساقه المؤلف من الآيات والأحاديث، لكن قلنا أن هذه الفصول عبارة قبل الفصل عن الكلام عن اليوم الآخر. هذه ثلاث فصول أو أربع عبارة عن خلاصة. قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم إلى آخره. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به. من الإيمان بالله الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ووجه كونه من الإيمان أن الله أخبر به، أن الله إيش أخبر به. مثاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومثاله أيضا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بأنها رؤية الله في الجنة. وكقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من الإيمان به وبكتبه، وجه كون الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أن ذلك من الإيمان بالكتب، لأن الكتب أخبرت به، وعلى رأسها القرآن أخبرت برؤية الله يوم القيامة. وبرسله، وجه ذلك أن الرسل أخبروا بأن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا، يرونه يوم القيامة عيانا، يعني معاينة بالقلب ولا بالعين؟ بالعين، بالبصر، بالبصر. كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لأنه جاء في الصحيحين في رواية عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، يعني كما أنكم ترون الشمس لا يحول بينكم وبينها سحاب، تتعبون في رؤيتها، تجدون مشقة، شك، لا، كذلك سوف ترون ربكم صحوا ليس دونها سحاب. شوف كلمة صحوا أتى بها المؤلف لأنها توافق الحديث، صحوا ليس دونها سحاب. الشمس قد ترى من وراء السحاب، إذا كان السحاب خفيفا ترى ولا ما ترى؟ يرى قرصها دون أشعاعها. وإذا لم يحل بيننا وبينها سحاب ترى أم لا؟ أيهما أشق في الرؤية، إذا حيل بيننا وبينها سحاب أم الثاني؟ الأول، إذا حيل بيننا وبينها سحاب. الله جل وعلا يراه أهل الإيمان، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم برؤية ربنا يوم القيامة ليس بيننا وبينه شيء. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وهذا لفظ من ألفاظ الحديث، لأن قلنا يضامون ويضارون لا تضارون، نعم، تضامون تضامون، نعم، لا تضامون ولا تضامون، نعم، لا يلحقكم لظين مشقة ولا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته ولا يلحقكم ضرر، على اختلاف الروايات. لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، عرصات بفتح الراء والصاد، يرونه في عرصات القيامة. وهذه رؤيا غير رؤيا الجنة، شيخ، هذه رؤيا غير رؤيا الجنة يا نجيب، لأن الناس في عرصة القيامة. العرصة جمع عرصة، والعرصة هي المكان الفسيح كفنا الدار، المكان الواسع الفسيح، هذا يسمى إيش؟ عرصة. وذلك أن الناس يجمعون يوم القيامة على في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يرون ربهم كلهم أم أن في ذلك تفصيلا؟ نقول الناس في يوم القيامة ثلاثة أجناس: كفار خلص، ومؤمنون ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كفار باطنا، وهم المنافقون. الجنس الأول الكفار الخلص الذين كفروا ظاهرا وباطنا، اختلف العلماء رحمهم الله هل يرون ربهم أم لا يوم القيامة. فمن أهل العلم من قال إنهم يرونه لكن في صورة غضب، في صورة إيش؟ غضب ومقت، صورة تزيد من همهم وغمهم وفزعهم ورعبهم، لا يفرحون بها. ولكن ظاهر الأدلة أن الكفار لا يرون ربهم، وهذا هو القول الثاني وهو الصحيح، ويدل له قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا يرون الله عز وجل الكفار، لا يرونه وهو يراهم عز وجل، لا يرونه. أما أهل الإيمان فإنهم يرون ربهم، أهل الإيمان ظاهرا وباطنا، يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة، ويرونه عز وجل في الجنة، ورؤيتهم إياه في الجنة هي الرؤية التي يسعدون بها، وتكون رؤيتهم له أعظم نعيم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ويكشف الله الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه ربه. وأما أهل الإيمان ظاهرا والكفر باطنا وهم أهل النفاق، فإنه جاءت النصوص أنهم يرون ربهم يوم القيامة، لكنه جل وعلا يحتجب عنهم في موقف ووقت أشد ما يكون الإنسان حاجة إلى ربه. والعبد لا غنى له في الحقيقة عن ربه طرفة عين، لكن في موقف عصيب ثمة يهلك من هلك وينجو من نجا، فيعاملهم الله تعالى بجنس ما عاملوه به. فهم كانوا يخادعون الله في الدنيا والله يخادعهم، وكانوا يستهزئون به والله يستهزئ بهم، وكانوا يمكرون والله يمكر بهم، وكانوا يظهرون له بوجه غير حقيقي. صحيح أم لا؟ لأنهم إذا وقفوا في الصلاة مع المسلمين، الذي يقف الصلاة يقف إلى ربه بوجه أم لا؟ هل هذا الوجه الذي وقف به المنافق في الصلاة هو الوجه الحقيقي وجه المؤمن، أم هو وجه كافر في الحقيقة؟ نتكلم عن المنافقين نفاقا أكبر يا شباب، انتبهوا. الثاني، انتبهوا، فلذلك يفتنون فتنة عظيمة، بل هم أهل الإيمان يقع لهم اختبار عظيم يوم القيامة. ما أدري هل سبق لكم هذا البحث من قبل أم سمعوا ذلك؟ ما قلت أنت هو وعظية وللعامة؟ أي ولا مسألة متعلقة بالعقيدة؟ طيب يقول: وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة. الرؤية التي يقع لهم بها لذة ونعيم، الأولى ولا الثانية؟ الثانية في الجنة. قال المؤلف: كما يشاء الله سبحانه وتعالى. كما، الكاف ليش؟ تشبيه، كما يشاء. هذه تشمل عدة أمور. من العلماء من قال كما يشاء تشمل الوقت، يعني في الوقت الذي يشاء، والكيفية التي نرى فيها ربنا، وهذا صحيح، وعلى الكيفية التي يكون فيها، والأخير دلت عليه أحاديث. أولا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يجمع الأولين والآخرين من الناس في صعيد واحد، ثم ينادي ويقول من كان يعبد الشمس فليتبع، يعني فليتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر فليعبد فليتبع القمر، ومن كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت، فيتبع كل عابد معبوده، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير الذي يعرفون، فيقول سبحانه أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتي ربنا، ثم يأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيتبعونه، قال ويضرب جسر جهنم. هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يأتي لعباده بصورة غير الذي يعرفه التي يعرفه، فيقول عز وجل أنا ربكم، فتقع الفتنة، وأنا أذكر المعنى الآن، تقع الفتنة. فبعض الناس من يقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، وبعضهم من يقول لا نشرك بك شيئا، لا نشرك بك شيئا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، يعني على عقبيه. فيقول عز وجل لعباده الكفار الآن ما هم موجودون، ليش؟ لا، أين ذهبوا الآن؟ خلاص ذهبوا. يقع الابتلاء لمن هذا الاختبار؟ المؤمنين والمنافقين، لكن هم المؤمنون سوف بإذن الله ينجون، لكن المنافقون هنا سيقع الهلاك عليهم. ثم يقول الرب تبارك وتعالى فهل لكم آية تعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف الله عز وجل عن ساق، يعني عن ساقه، كما فسر هذا الحديث رواية الطبراني من حديث ابن مسعود وهي الصحيحة لا عن شدة، وهي التي توافق القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود. فإذا كشف الرب تبارك وتعالى عن ساقه اللائقة به التي هي صفة خبرية، لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى أحد كان يسجد لله تعالى في الدنيا من تلقاء نفسه إلا خر ساجدا. كل المؤمنون أهل الإيمان والإخلاص يسجدون لله بتيسير منه تبارك وتعالى، لأنهم كانوا مخلصين. يقول ويأتي الذين كانوا يسجدون رياء واتقاء فيحال بينهم وبين السجود، وتبقى ظهورهم كطبقة واحدة، تبقى كأنها أعمدة، فلا يستطيعون السجود، إلى آخر الحديث الذي ذكر فيه الرب عز وجل، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلقي بعد ذلك ظلمة على أهل الموقف، ولا نور إلا من جعل الله له نور، ثم بعد ذلك يضرب الصراط، فإذا ضرب الصراط إذا ما كان عنده نور ما يستطيع أن يزج الصراط، ليش؟ لأنه سوف يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. طيب، هذان حديثان، حديث أبي هريرة الأول، حديث أبي سعيد الثاني. فيقع التمحيص لأهل الإيمان وأهل النفاق، نعم، أما أهل الإيمان فإنهم يثبتون، وهذا الذي ذكرت أمروه على ظاهره داخل في عموم قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فهو يظهر لعباده على الصورة التي يريد عز وجل، وهو الكامل في صفاته الجميل في نعوته، نعم، فلا تمثل ولا تكيف ولا تشبه، لأن هذا داخل دائما في قاعدة إجراء الأدلة، أدلة الصفات على ظاهرها. يعني حتى أنني لما عدت إلى شرح الحديث الفتح وصحيح مسلم وجدت أشياء لم تشفي الغليل، حتى أني وجدت تأويلات فاسدة حقيقة تخالف يعني القاعدة السلفية في هذا الأمر. قاعدة السلفية يعني إيش في باب الصفات؟ ولا أريد أن أذكر يعني قائلي هذه الأقوال، أحسن حتى لا نفتح باب شر، ولكن نقول عندنا شيء نسلم به من هذه الأمور والإرادات. ما هو؟ أن الله ليس كمثل شيء، وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا الشيء ظهوره بالصورة التي يريد للناس لاختبارهم شيء من الصفات الفعلية الطارئة التي يتصرف فيها كيف شاء سبحانه جل شأنه. البشر لهم وجوه ملا، قد يكون الإنسان وجه واحد لكنه لا يظهر بصورة واحدة، صحيح ملا؟ لا. بعض الناس إذا غضب يتغير وجهه لا يعرف، أو إذا كشر، صحيح بدرول هي ممكن. فإذا كان هذا في المخلوق نعم، فلا يمنع أن يكون هذا في الخالق إذا أراد عز وجل، لكن مع بقاء جماله وكماله تبارك وتعالى. ولذلك نقول إن حتى رؤية المؤمنين يوم القيامة مختلفة، فلماذا لا تختلف رؤية المنافقين لربهم مع المؤمنين؟ رؤية المؤمنين يوم القيامة في العرصات هل يقع لهم بها لذة؟ لا يقع بها يعني تقع طمأنينة أو يقع فزع وهيبة، هيبة لله تبارك وتعالى. لكن في الجنة دليلها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكشف الله الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه ربه. فهذا الدليل على إيش؟ على أن الرؤية في الجنة أكمل من الرؤية في إيش؟ في العرصات. العرصات ما زال أهوال قائمة، ليش؟ ما زال ميزان، ما زال صراط، ما زال حساب، ما زال عرض، أشياء ما زالت. إذن هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، كما يشاء الله سبحانه وتعالى. واضح البحث هذا؟ طيب في إشكال؟ يلا محمد أشبك. نعم. قال المؤلف يعني التشبيه والرؤية برؤية الشمس، لأن يعني في رؤية الشمس يصعب على الإنسان يعني ينظر إلى الشمس عيناً. لا يمكن أن يرى بالنظارات الشمسية. التشبيه شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية لجلاء الشمس يعني وضوحها، أن الإنسان إذا نظر إلى الشمس وليس بينه وبينها سحاب يجد صعوبة، بل بالعكس للجلاء والوضوح، لأن الشمس في الأصل هل يستطيع الإنسان يمعن فيها؟ لا يستطيع. طيب فإذا قال خلوا بالكم، لأن هذا استدل بها أهل البدع، قالوا كيف نحن مخلوق من المخلوقات في الدنيا ما نستطيع أن ننظر فيه كالشمس؟ إذن رؤية الله منتفية في الآخرة، واستدلوا عاد بإيش؟ بتجلي الله جل وعلا للجبل الذي جعل دكا وخر على إثر ذلك موسى. ماذا نقول؟ نقول تختلف مقاييس الدنيا عن مقاييس الآخرة في كل شيء، تختلف في كل شيء، حتى الإنسان مع نفسه، ما نقول مع ربه، الإنسان مع نفسه يختلف حاله. هل يمكن للإنسان أن يبقى 50 يوم بلا طعام ولا شراب؟ أجيبه هو محدود، المسألة كم؟ 3 أيام، 4 أسبوع، يوم القيامة 50,000 سنة. وهل يستطيع يبقى الإنسان 50 يوم لا ينام؟ ها؟ في نوم يوم القيامة؟ ما في. إذن هذه أمور حتى فينا تختلف مع أنفسنا نحن، فما ظنك بإيش؟ مع ربنا الذي سبحانه إذا رأيناه يكون هذا لسبيل إيش؟ المنة والتفضل. ولذلك قال لا تضارون في لفظ، يعني لا يلحقكم ضرر. يكفي هذا، لنبدأ إن شاء الله فصلا جديدا غدا، وأظن هذا الفصل سيطول كذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية فصلا مستقلا يعتبر خلاصة لما مضى في مسألة مهمة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الإيمان برؤية الله يوم القيامة. وقد ذكر أن هذه المسألة داخلة في الإيمان به عز وجل. ما وجه ذلك؟ أن الله عز وجل أخبر برؤيته يوم القيامة كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، وقال أيضا أن هذه المسألة داخلة في الإيمان بالكتب. ما وجه ذلك؟ نعم، الكتب. نعم ولا. لا لا لا، لأن كل الكتب ذكرت أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة وبملائكته. يدخل في الإيمان بالملائكة. يلا، ملائكته بلغت يعني من الله للرسل، ورسل أخبروا باعتبار إيش؟ أنهم المبلغون عن الله عز وجل. إذا بلغوا رسلهم أن إيش؟ المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. الرسل يدخل في الإيمان بالرسل. جماعة ما حضرت؟ عبد الله حضرت؟ ستسأل من اليوم، استعد من اليوم فصاعدا. نعم حسن. لأن الرسل أخبروا بذلك. إذا الإيمان برؤية الله في الآخرة يدخل في الإيمان بالرسل لأن الرسل أخبروا بذلك. هذا هو. المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. الناس يوم القيامة كم من صنف؟ قسمناهم وذكرنا كل صنف ما يستحق من ما يستحق من يستحق. نعم. الناس والقيامة يحسبون يكون ناس أحسن. نعم. كفار خلص ومؤمنون خلص ظاهر وباطنة، ومؤمنون ظاهرا وكفار باطنا. نعم. هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة؟ فيهم العلماء قال أنهم يرون ربهم على سبيل الغضب والمقص، ولكن قلنا أن هذا القول مرجوح وصحيح أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة بدليل قوله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم لمحجوبون. تمام. المؤمنون يرون ربهم، صحيح؟ هل هذه الرؤية هي التي يقع لهم بها النعيم الذي هو أعظم من الجنة أم ماذا؟ نعم. أحسنت. تمام. طيب، يرون رؤية بصرية أم رؤية بالقلب؟ نعم، حقيقية، صحيح، كما دلت على ذلك الآيات والحديث السابق التي ذكرناها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر، لا تضارون ولا تضامون في رؤيته. وفي لفظ حديث أبي سعيد قال كرؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فهذا التشبيه تشبيه لأي شيء بأي شيء، لأي شيء بأي شيء. بدر وليس للتشبيه المرئي بالمرئي، أي حيث ان القمر ليس ليله البدر، يعني يكون الرؤيه فيها واضحه لا تحتاج الى تعب ولا عناء. والشمس ايضا. تمام. ذكر المؤلف انهم يرون ربهم في عرصات القيامه. ما المراد بالعرصات وليد؟ العرصات هي جمع عرص، وهي المشارق جمع العرص. العرص لا، جمع عرصة بالتحريك. ايش هي العرصة؟ المكان الفسيح كفناء الدار. طيب، الذين ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفر، من هم؟ المنافقون. هل يرون ربهم يوم القيامة؟ يرون ربهم يوم القيامة ووقت الحشر يحسب عنهم ربهم عز وجل، صح؟ يلا نذكر هذه المسألة أيضا. كما ثبت في حديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي سعيد، يوم القيامة يعني يتم على الله سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين والمنافقين بغير صورة التي يعرفونها. فيقول المنافقون يعني إذا قال من ربكم قالوا لا نعوذ بالله منك. لا، المؤمنون يقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفنا. نعم، تقع الفتنة أم لا؟ تقع الفتنة. وش يحصل بعد ذلك؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون لا الله ربنا ولا نشرك به أحدا. نعم، قال أن البعض منهم يكاد يشرك. سبحان الله، كاد أن ينقلب يعني على عقبيه. أي من الفتنة التي تحصل، وش يحصل بعد ذلك؟ لأنه يعني يحصل تمييز. نعم، عن كرب، عن شدة ولا عن ساقي الحقيقية؟ عن ساقي الحقيقية. نعم، يحاد ظهورهم تبقى طبقة واحدة كصياصي البقر، صحيح؟ نعم، وهو هنا يقع التمييز. في حديث أبي هريرة حينما يحتجب الله عز وجل عنهم وتنزل عليهم ظلمة ثم يضرب جسر جهنم. طيب، المؤلف قال ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه، كما يشاء، الكاف للتشبيه. معنى كما يشاء يعني الصورة التي يريدها الله عز وجل، الكيفية يشمل ايش هذا؟ الوقت والكيفية والصورة في هذا الموقف، موقف القيامة، هذا الذي رأينا. ثم قال المؤلف رحمه الله، ما في قراءة، لا داعي لأن الوقت ضاق. قال فصل: الإيمان باليوم الآخر. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحديث يقول: ومن الإيمان باليوم الآخر، من هذه للتبعيض، فهي من تبعيضية. يوم الآخر الإيمان به يتضمن عدة أمور كما أفاد المؤلف بهذا الحرف، فهمتم؟ وقوله اليوم الآخر سماه الله عز وجل بهذا الاسم لأنه لا يوم بعده. نقول لا يوم بعده، وشبهه الله عز وجل بالعقم، سبحان الله، أو وصفه بالعقم، فكأن الليل والنهار يتزاوجان ويتوالدان أيام الدنيا. لكن في يوم القيامة ذكر أنه لا يوم بعده كما قال في سورة الحج: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عقيم، سبحان الله، الأصل في العقيم من هم؟ في الناس. رجل عقيم لا يلد، امرأة عقيم لا تلد، يوم عقيم. ما معنى لا بعده يوم؟ أو اليوم الآخر. ثم أعلم، هذا من حيث التسمية، سمي بهذا الاسم لأنه لا يوم بعده. واعلم أيضا أن الله تعالى كثيرا ما يقرن الإيمان به مع الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر شيئين متلازمين. نعم، قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر كثيرا. ولما شن على الكفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فدائما يقرن بين الإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر. فإن قال قائل ما وجه هذا الاقتران، لماذا يقرن الله؟ نقول لأن الإيمان بالله يستلزم الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بالله، فهما شيئان متلازمان. ووجه ذلك أن الإيمان بالله إيمان بلقائه، والذي يؤمن بلقاء الله لا بد أن يؤمن باليوم الآخر، فهو يعمل المعروف رجاء في ثواب الله، ويجتنب المحرم خوفا من عقابه جل وعلا، خوفا من عقابه. هذا وجه الاقتران. ولذلك لا تجد إنسانا يقول أنه يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، ما يمكن هذا، لا تجد أبدا. فإذا كان يؤمن بالله فهو يؤمن باليوم الآخر، وإذا كان يؤمن باليوم الآخر من بالضرورة أنه يكون من المؤمنين بالله. ولذلك الذين لا يؤمنون باليوم الآخر وهم الذين يسمون الدهرية، قال الله عنهم وقالوا ما هي إلا ما هي ولا إن جافية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يظنون. هؤلاء لا يؤمنون بالله، جحدوا وجوده عز وجل، ولذلك لا يرجون أيام الله ولا يرجون لقاءه، فليس عندهم ميزان في الأعمال. طيب، يقول ومن الإيمان ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا اليوم الآخر هو اليوم الذي لا يوم بعده، ومتى يكون هذا؟ يكون في الآخرة، وهي المرحلة الرابعة التي يعيشها الإنسان فلا يموت فيها في هذه المرحلة ولا يمرض، لأن الإنسان يمر في وجوده بمراحل. أول مرحلة مرحلة العدم، فقبل أن نخلق كنا عدما، قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كنتم أمواتا فأحياكم. متى؟ في الدنيا ولا في الدنيا؟ ثم يميتكم. متى؟ في الدنيا أيضا. ثم يحييكم في الآخر. إذن قبل الوجود إيش كنا؟ عدما محضا، كنا أمواتا. يرى بعض العلماء أننا كنا في عالم الأرواح، أننا كنا في عالم الأرواح. طيب، الدليل هذه الآية، كيف تكفرون بالله وكنتم أموات، ودليله أيضا قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. التراب لا شيء. والدليل أيضا قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، إذن قبل وجودك أنت كنت لا شيء، وأوجدك الله من لا شيء، من العدم. هذه مرحلة. المرحلة الثانية الدنيا، ثم يخرجكم طفلا، هذه إيش؟ في الدنيا. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، هذه أيضا في الدنيا. ثم بعد ذلك مرحلة البرزخ، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم بعد ذلك إيش؟ لميتون. فإذا مات انتقل إلى عالم البرزخ، ثم بعد ذلك الآخرة، ثم إنكم يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه أربعة مراحل يمر بها الإنسان. طيب، يقول ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. أفادنا المؤلف أن أمورا لم تذكر في القرآن ولم تأتي صريحة في كتاب الله مما يتعلق باليوم الآخر، وهو كذلك، وهو إيش كذلك، صحيح أم لا؟ مثل الحوض، الحوض ذكر في القرآن الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم هل ذكر في القرآن؟ قد يقال أنه ذكر فيه إنا أعطيناك الكوثر، لكن هذا قيل إنه نار في الجنة وهو أصل إيش الحوض، لأن الحوض فرع منه فرع. لكن بعض الأشياء من اليوم الآخر لم تذكر في القرآن، حتى إذا ذكرت لم تذكر صراحة. مما يكون بعد الموت، طيب الإنسان إذا مات نقول فقد انتقل إلى اليوم الآخر. ليش؟ لأن الإنسان إذا مات انتقل إلى الآخرة، ولذلك يقال من مات قامت قيامته، سبحان الله. إذن نحن قريبون جدا من اليوم الآخر، وقريبون جدا من الآخرة، وقريبون جدا من القيامة، لأن القيامة فيه قيامة صغرى وفيه قيامة كبرى. القيامة الصغرى ما هي؟ إذا مات الإنسان قامت قيامته، لكن هل هي القيامة الكبرى التي يبعث فيها الإنسان؟ لا، بل هي القيامة إيش؟ الصغرى. واليوم الآخر الأصغر أنه انتقل إلى دار غير هذه الدار. فإذا علمت هذا أيها الحبيب الكريم عليك أن تستعد له بصالح الأعمال. إذا علمت أن الموت بمجرد أن تفارق الروح الجسد ينتقل الإنسان إلى الآخرة، والآخرة دار جزاء أم دار عمل؟ دار جزاء ليس دار عمل. فعليك أن تكون على أهبة وعلى استعداد بصالح الأعمال، حتى إذا ما مات الإنسان يموت على حالة مرضية عند الله عز وجل. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على هذه الحال، حال المرضية بمنه وكرمه. طيب مما يكون بعد الموت، الموت مصدر، مات يموت موتا. الموت مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق حقيقي سبحان الله، وقد نص الله على ذلك في محكم تنزيله، قال وهو الصادق في قيله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. فالحياة مخلوقة والموت مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق حقيقي. هذا من القرآن. وأما من السنة فالدليل على أنه مخلوق حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت يوم القيامة على صفة كبش الأملح، كبش أبيض، الأملح هو الأبيض شديد البياض، ثم يؤتى به بين الجنة والنار ويوضع على الصراط وينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، يقولوا في فرج والعياذ بالله، ثم ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال للجميع هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت على صفة كبش أملح، لكن كبش الله أعلم به هل هو كأكباش الدنيا؟ لا ندري، لكن انظر كيف أنهم يجيبون جميعا نفس الجواب، أهل الجنة وأهل النار. هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم نعرفه، يؤكدون نعم نعم إنه الموت. ثم يؤمر به فيذبح على الصراط وينادى بعد ذلك يا أهل الجنة خلود فلا بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وسعادة إلى سعادتهم، ويا أهل النار حسرة إلى حسرتهم، لأنهم يتمنون الموت ولا يموتون، لا يموت فيها ولا يحيا. وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون. طيب إذن هذان الدليلان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الموت يا جمال مخلوق من مخلوقات الله. فهل الموت عدم محض؟ لا، قال أهل العلم إن الموت ليس بفناء ولا عدم محض، بل هو مفارقة الروح للجسد وانتقال من حال إلى حال ومن دار إلى دار. فلا نقول للميت إنه فناء، لا. هل فني الميت؟ لا. ليش؟ لأن المسألة مجرد مفارقة إيش؟ الروح للجسد، فانتقلت الروح من دار الدنيا إلى دار البرزخ. الذي يفنى هذا الجسد، الجسد من لحم وعظم وعصب هذا هو الذي يفنى ويبيد ويذهب، لكن الذي يحرك هذه الأعضاء من الروح لا لا تفنى، لا فناء للروح. حطوا بالكم هذا عن تعريف الموت. يقول مما يكون بعد الموت: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر يعني اختبار القبر وامتحان القبر، لأن الفتنة كثيرا ما تأتي في كتاب الله بمعنى الامتحان والاختبار. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اختبارا وامتحانا، لكن لا يكون لها نفس المعنى كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يعني ليس المراد أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم اختبار، بل فتنة ما يفتن الناس من الفتن، من أنواع الفتن، أو عذاب أليم. فالغالب أن كلمة فتنة في القرآن تدل على إيش؟ على الاختبار وإيش؟ والامتحان. فإن قلت كيف نميز بين هذا وهذا، بين الفتنة التي يعني يحتار فيها الإنسان وتكون نوعا من أنواع العذاب، وبين أن تكون اختبارا، نقول السياق، السياق يدل. ففي قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ها، اختبار وامتحان. قوله تعالى في الزمر: قبلها ها، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ها، قبلها. وإذا فإذا مس، فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. كذا قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما عملوا ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. إذن بل هي إيش؟ فتنة، يعني إيش؟ اختبار وامتحان. فتنة القبر، إذن المراد بفتنة القبر يعني اختباره وامتحانه، لأن الإنسان يمتحن في هذه الحفرة، ولك أن تتصور قاعة الامتحان، فإنها ليست كبقية القاعات التي امتحنت فيها في حياتك. قاعة البكالوريا مختلفة، قاعة الماجستير والدكتوراه وكل الامتحانات التي مرت بك في الحياة الدنيا ليست بشيء أمام هذه الفتنة وأمام هذا الاختبار. نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه. الجو ظلمة لا ضوء فيها، ضيق لا اتساع فيه إلا من وسع الله عليه، رهبة، خوف، فزع، كرب، شدة، لا وحدة، وحدة، ليس معك أحد، ما فيه طلبة كقاعة البكالوريا مثلا، طلبة وأنوار وإنسان ناظر يراقب، لا، وحدك. من تلك الليلة وتلك وذلك السؤال. يقول بفتنة القبر، يعني إيش؟ سؤال القبر واختبار القبر، يؤمنون به، خلافا لبعض أهل البدع الذين أنكروا ذلك، أنكروا ذلك، فيؤمنون بفتنة القبر. وسوف يأتي البحث والكلام عن الذين يفتنون في القبور والذين لا يفتنون في القبور. طيب، يقول وبعذاب القبر ونعيمه، يؤمنون أيضا بعذاب القبر ونعيمه، يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، لأن بعض أهل البدع أنكر ذلك. ولقد دل على أن القبر ينعم العبد فيه أو يعذب القرآن الكريم والسنة المتواترة والإجماع. كم هذه؟ ثلاثة أدلة. أما القرآن فلقد دل على أن الإنسان إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم. الدليل الأول وهي الآية التي تعد عمدة في هذا البحث، قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدو وعشي متى؟ القبر، لأن غدو العشي يكون إيش؟ أي في الدنيا، يعني هو نقول في الدنيا باعتبار قياس الدنيا. هذا دليل أول من كتاب الله. وهذا عند أهل السنة والجماعة عذاب القبر. دليل الثاني من القرآن قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وجاء التفسير عن ابن عباس وغيره أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر والعذاب الأكبر الآخر. ثالثا قوله تعالى عن المنافقين وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وجاء التفسير عن ابن عباس أن المرتين المرة الأولى حينما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فصار يفضحهم على الملأ شو الخزي في خطبة الجمعة يقطع الخطبة قم يا فلان أنت منافق في الخطبة هاي فضيحة بعد هذه صلى الله عليه وسلم قم يا فلان أنت منافق قم يا فلان أنت منافق صار يطرده هذه عذاب حسي في عذاب حسي بعد هذا يطرده النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد لأنه منافق يفضح على رؤوس الملأ. العذاب الثاني سنعذبهم مرتين المرة هذه المرة الأولى المرة الثانية عذاب القبر المرة الثالثة يوم القيامة. هذا تفسير ابن عباس. كم من دليل من القرآن؟ رابعا قوله تعالى في سورة التكاثر كلا سوف تعلمون. قال علي وابن عباس وغيرهما التهديد الأول في عذاب القبر كلا سوف تعلمون يعني في القبور ثم كلا سوف تعلمون يعني يوم القيامة. فتهديد الأول إيش؟ في عذاب القبر والثاني يوم القيامة يعني عذاب النار. خامسا من القرآن قوله تعالى في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد جاءت السنة صريحة مفسرة بأن الضنك هو عذاب القبر. ولكن انتبه هل هذا يكون تفسير لا يعدل عنه إلى المعنى الأعم الصحيح أنه يعدل كما مضى ظن في أصول التفسير صحيح ولا مر علينا حتى هذه قاعدة في دروس عبر مثل قل أعوذ بربي ممشري غاسق من ذا وقت غاسق الظلام شيء كل شيء دخل في ظلام فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بيش حديث أحمد قمر. وقد ذكر ابن القيم في بدايه الفوائد أن هذا ليس على سبيل التخصيص. طيب الحديث رواه الإمام أبو يعلى في مسنده والإمام ابن حبان في صحيح وحسن السند الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الضنك لما قرأ الآية قال والله ورسوله أعلم. قال الضنك عذاب الكافر في قبره يسلط الله عز وجل عليه يسلط عليه 90 تنينا. قال تدرون ما التنين؟ قالوا لا. قال التنين الواحد أفعى لها 7 رؤوس تنهشه فيتهرى منها لحمه والعياذ بالله صلى الله السلام والعافية. صار كم من دليل؟ 5 أدلة من القرآن وهذا ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال وهناك أدلة أخرى لكن هذه أصرحها. الدليل من السنة كثير جاء في صحيح مسلم وغيره والبخاري أيضا أن امرأة دخلت يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر اليهودية فذكرت عائشة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم عذاب القبر حق هكذا لفظا عذاب القبر حق تقول عائشة فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد ذلك إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. وجاء أيضا في مسند أحمد وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر يعني لولا أنكم تدفنون موتاكم لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر ولو أننا سمعناه ما دفننا ميتا ما دفننا ميتا لكن من رحمة الله ما سمعنا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الموتى لا يعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لا تسمع عذابهم وأصواتهم، والعياذ بالله. ويوم أن مر على قبرين، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، وكان على بغلة عليه الصلاة والسلام فتحركت به الدابة حتى كاد أن يسقط، الدابة شعرت بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لمن القبرين؟ قالوا لرجلين، هذا في رواية لرجلين من المشركين، وفي لفظ آخر مر عليهما صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الدليل أيضا حديث سمرة بن جندب الذي في كتاب التعبير وكتاب الجنائز في صحيح البخاري، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أن ملكين جبريل وميكائيل وإسرافيل أخذاه، فصار يمر على أقوام، مر على الذي تشق شفتاه ولسانه، ومر على الذي يرضخ رأسه، ومر على الذي يسبح في بحر الدم أو نهر الدم، ومر على القوم الذين كانوا في تنور. نعم. وفي حديث الشملة، ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أخبروه أن هؤلاء منهم الكذاب، ومنهم الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ومنهم من الذي الزناة والمغتاب كذلك والنمام. النمام أيضا مر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما رآهم يخدشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس، وكذلك حديث صاحب الشمل الذي في صحيح مسلم وغيره، حينما سرق شملة وكان غلاما خرج في الجهاد وغل أخذ من الغنيمة شملة يعني غطاء، وما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وأصابه سهم فظن الناس أنه شهيد، قالوا هنيئا له الشهادة، قال: والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. هذا إثبات لعذاب القبر. والأدلة أكثر من أن تحصل من السنة، وأجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت عذاب القبر، وكذلك ثبوت نعيمه. قال عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. القبر روضة. حديث البراء بن عازب الطويل، نعم، هذا دليل أيضا، حينما يقع السؤال على الميت فإذا أجاب اتسع قبره وأفرش له فراش من الجنة، وجاءه من جاءوا له بثياب منها وبطيب منها وبكفن منها، نعم. وأما الآخر الكافر والمنافق حينما يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وتتهشم فيه عظامه، والعياذ بالله، هذا دليل. إذن أدلة كثيرة في كتب السنة في الصحيحين والمسانيد وعند أهل السنن، لا لا لا جدال فيها. ولذلك نقول إن من أنكر عذاب القبر ونعيمه عذاب القبر ونعيمه فهو كافر مرتد، لأنه كذب الله في خبره وكذب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كلمة يقولها العامة: إذا دعوت أحدهم إلى الله إيش يقولوا؟ من راح للقبر وجاء بالخبر، من راح للقبر وجاء بالخبر. الله أعوذ بالله، هذه كلمة تقتضي الكفر. وهناك كلمة أخرى أيضا خطيرة، وإن كان الناس لا ينون بها ربما مدلولها، لكنها ينبغي أن تتجنب: فلان رقد في مثواه الأخير. ما في مثوى أخير إلا الجنة والنار، فهمتم؟ هذا كله يدل على أي شيء؟ على مما مضى من الأدلة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، ولا زال التفصيل إن شاء الله قائما في إثبات الفتنة وكيفيتها. يكفي هذا. ها؟ لا، ذكرنا الإجماع، أجمع العلماء إجماع قطعي على ذكرنا الإجماع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا فصلا جديدا في درس أمس من هذا الكتاب العقيدة الوسطية بعنوان الإيمان باليوم الآخر، وأظن سبق الكلام عن هذه التسمية وسبق المناقشة فيها أم لا؟ المناقشة بداية الفصل. من بداية الفصل المؤلف قال الإيمان باليوم الآخر، ما المراد باليوم الآخر ولماذا سمي بهذه التسمية؟ اترك اللحية اترك اللحية اترك وليد. سمي بهذا الاسم لأنه آخر يوم. إيش هو؟ اليوم الآخر. هو إيش هو اليوم الآخر؟ أنا قلت ما هو هذا اليوم ولماذا سمي بالتسمية؟ اليوم الآخر. الآخر. لا إله إلا الله. يوم القيامة. طيب يوم القيامة لماذا سمي بهذا الاسم؟ آخر يوم. ولو الله شفاه بالعافية. لأنه آخر يوم. نعم. ولا يوم بعده. لكن الليل والنهار يتزوجان في حياة الدنيا، حياة الليل في حياة النهار، لكن في يوم القيامة لا يتزوجان. لذلك سماه مستقر بالعقل في قوله تعالى وليس الذين كفروا في ميتهم حتى تأتيهم الساعة بغتة عذاب يوم عقيم. اليوم الآخر الإيمان به، ما مرتبة الإيمان به؟ نعم، واجب الإيمان به. مكانته هو ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل. نعم، لماذا يقرن دائما الإيمان به عز وجل بالإيمان باليوم الآخر؟ الذي يؤمن بالله لا بد ان يؤمن بلقائه، واذا امن بلقاء الله فانه سوف يعمل بهذا اليوم الذي يلقى فيه ربه وهو اليوم الاخر. يعني قل ان تجد انسانا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الاخر، صحيح؟ قد نقول انه منعدم كذا. نعم، يؤمن بالله فهو يؤمن بلقاء الله، يؤمن بلقائه. كذلك من يؤمن بلقاء الله فلا من لازم ذلك يعني بالضرورة لا يؤمن بالله. هناك فرقة في الناس لا تؤمن بالله. نعم. تبلع. ومن هؤلاء الشيوعية يا حسن. من هؤلاء الشيوعيين. صحيح. قال الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ها؟ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طيب المؤلف رحمه الله صدر هذا الفصل بقوله ومن الإيمان باليوم الآخر، هل هذه من مبين الجنس أم أنها للابتداء أم أن لها معنى آخر؟ نعم، للتبعيض يعني داخل في الإيمان. إذا الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور، لا يتضمن إلا مجرد الإيمان بيش بيوم القيامة الذي يبعث الله عز وجل فيه عباده ليحاسبهم ويجازيهم، بل تدخل فيه أمور كثيرة. يقول الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد نعم مما يكون بعد الموت، علقنا على هذه الجملة. نعم، يعني ما قال بكل ما أخبر الله به، قال بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإشارة أو الإجماع. طيب مما يكون بعد الموت، ما هو الموت؟ الموت غني عن التعريف لكن عرفناه، له تعريف عند العلماء. يلا محمد. الموت قلنا هو القيام الصغر. نعم، الموت هو مخلوق من مخلوقات الله، حيث قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. فالموت هو مخلوق من مخلوقات الله. نعم، هذا من القرآن. هل عندك دليل من السنة على أنه مخلوق؟ من السنة العامة الحديث عن في يأتي في يوم القيامة ينادى على أهل الجنة فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون، وينادى على أهل النار فقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويؤتى بالموت على يعني كبش أملح، على هيئة كبش، على هيئة كبش أملح. ما الكبش الأملح؟ هو الكبش السمين يعني. سمين. نعم. فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم انه الموت. فيقال يا فيأخذ ويذبح على الصراط ويقال يا اهل الجنه خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. الايه اصرح من الحديث في الحقيقه. نحن الايه اصرح من الحديث، لان قلنا ان الاعراض قد يحولها الله عز وجل الى أجسام، أو أنه يخلق لها أجساما تعبر عنها كما في الصدقة المؤمن في ظل صدقته، أو لا البقرة وآل عمران، آل عمران لم ترى هذا مدخل دخل منه من الجهمية. وقد مر علينا في فصل أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. الموت إذا حل بالإنسان هل معنى أنه فني وانعدم أم ماذا؟ حضرت؟ ما رجعت؟ لا. نعم. نعم. إذن هو ليس بفناء محض، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، فهو مفارقة الروح ل للجسد فقط. مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر. ما المراد بالفتنة هنا؟ الاختبار والامتحان. قلنا ان فتنة القرآن بمعان فيها الاختبار والامتحان، قول لقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقد يراد بها الزيغ الخلود، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. قوله تعالى بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، الاختبار بفتنة القبر. إذن المراد بفتنة القبر هنا أي الاختبار والامتحان الذي يقع للناس في قبورهم، وبعذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه، هل عذاب القبر ثابت؟ وما الدليل على ذلك؟ يوسف وينه؟ في البلاد؟ سافر؟ لازهر؟ ما حضرت. نعم. هل هو ثابت ولا مو ثابت؟ ثابت بأي شيء؟ بالقرآن والسنة والإجماع. الأدلة من القرآن كم من دليل فقط؟ فقط؟ ها؟ هل قلنا فقط ولا على سبيل الحصر؟ إذن على سبيل المثال والحصر. نعم. اذكر بعضها. نعم. وقوله تعالى ولن يضيق منهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. نعم يا فتر. نعم. قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعم. نعم وقوله أيضا أين الدليل؟ أين الدليل؟ سنعذبه مرتين، المرة الأولى يعني في صار ثلاث مرات الآن. ثلاث مرات. مرة أي فين أنا؟ فين؟ المرة الأولى في الدنيا والثانية في عذاب القبر. ليش في الدنيا؟ سنعذبه مرتين. إيه طيب مرتين والثالثة عذاب عظيم صارت ثلاث. نعم ثلاث. طيب الأولى متى وقعت؟ الأولى في الدنيا. في الدنيا. نعم. بأي شيء؟ يعني ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يطرده من المسجد. طرده من المسجد. نعم. نعم والثانية في عذاب في في في, في القبر اي والثالثة ثم يردون الى عذاب عظيم هذه في الآخرة في الآخرة نعم نعم وايضا قوله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ان جاء في التفسير ان هنا معيشة ضنكا هي في عذاب القبر الكافر بقبره نعم ولو ان يعني المعنى يحتمل اكثر من هذا اكثر من هذا طيب هذا الأدلة من القرآن اخذنا من السنة تواترت في ذلك من حديث كثيرة جاء في حديث صحيح البخاري جاءت امرأة يهودية إلى عبد الله عنها قالت أعاذك الله من عذاب القبر أعاذك الله من عذاب القبر فذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال إنه حق فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة ما يعني بخصم يعني كان دائما منذ ذلك الوقت يستعيذ بعذاب القبر استعيذ بالله عذاب القبر في صلاة منذ ذلك الوقت يعني حتى مات وكنا دائما يسعد به يعني في الصلاة كما ثبت وكذلك يعني في حديث البراء بن عازب الطويل حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ملكا يعني جبريل الإسرافيل أو جبريل حديث سمرة بن جندب هذا سمرة بن جندب نعم فكان يمران على أقوام يعذبون ثم بعد ذلك في قبورهم فأخبر جبريل يعني بحال هؤلاء أن منهم الزنات وأكلة الربا نعم وكذلك في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم شيء من عذاب القبر نعم وكذلك في حديث قال إن هذه الأمة تفتنوا في قبورها لا هذه فتنة نعم لما مر بقبرين قال إنهم يعذبان في كبير ثم القبر كان جاي ستين من بوري وأن الثاني كان بين الناس وبين النبي فلتعذب القبر إذن الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وما في الكتاب قلنا أكثر مما سردنا من الآيات وكذلك في السنة بلغت الأحاديث درجة التواتر من القرآن مثلا في آية نقرأها في الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وكنتم عن آياته نعم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اليوم طيب كذلك إخباره عن قوم نوح حينما قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا والفعل التعقيب والغالب في التعقيب عند أهل اللغة أن يكون للفورية إذن هذه أدلة كثيرة من القرآن والسنة تثبت ماذا؟ تثبت عذاب القبر ذكرنا حديث صاحب الشملة ذكرنا حديث صاحب الشملة قال وبعذاب القبر ونعيمه نعم ما تكلمنا عن نعيم القبر ها؟ نعم أهل السنة أيضا والجماعة يؤمنون بنعيم القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران فإما أن يعذب الإنسان في قبره وإما أن ينعم وله أسباب قد ذكرناها فيما مضى يقول فأما الفتنة فإن هذا بدأ الدرس عندنا ولا أخذنا هذا لم نأخذ أخذنا هذا ها؟ آخر شيء أدلة عذاب القبر كتاب وسنة والإجماع يقول فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن هذا أخذناه يا جماعة فأما الفتنة، الفتنة المراد بها هنا هي الاختبار والامتحان الذي يحصل في القبور، فإن الناس يفتنون في قبورهم. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون قريبا أو مثل فتنة الدجال. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إنه قد أوحي إلي، من أجل أن يؤكد ثبوت فتنة القبر. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ عن طريق الوحي. من الذي أوحى إليه؟ ربه تبارك وتعالى. فدل هذا على أنه شيء ثابت، قد أكده النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المقدمة: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور أو في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. وفتنة الدجال كما جاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر أنها أعظم فتنة منذ خلق الله آدم، أعظم فتنة يفتتن بها الناس ويضل بها كثير من الخلق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو خرج فينا وهو عليه الصلاة والسلام فينا فسيكفينا فتنته. يقول: فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج بعدي فالله خليفتي ونعم الخليفة عز وجل. طيب، وقوله: فإن الناس يفتنون في قبورهم. يفتنون في قبورهم، الناس لفظ عام يشمل المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. أما المؤمنون فهم أصناف كما نعلم، أعلاهم رتبة الأنبياء والشهداء أو الصديقون والشهداء، نعم، ومن دونهم، ومن دونهم. وجاءت نصوص صريحة أن بعض الناس من المسلمين لا يفتن في قبره، منهم الشهيد والشهداء. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي قيل له: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف فتنة، فتنة أو على رأسه فتنة. الشهيد لا يفتن في قبره ولا يسأل. لماذا؟ لأنه وقعت له الفتنة في حياته، لأنه خاض المعامع ورأى الموت بعينيه وقدم عنقه ورقبته لعدوه إعلاء لكلمة الله عز وجل. فلأجل هذه الفتنة التي حصلت له في ساحة الحرب يبتغي بذلك إعلاء كلمة الله، كلمة الله. إيش نقول؟ لا يفتن في قبره. ما نقول لا يعذب بارك الله فيك، لا يفتن يعني إيش؟ لا يسأل، لا يقع عليه السؤال. هذا أول صنف، وهذا نص صريح. ولذلك نقول إن الشهيد لا تصلى عليه صلاة الجنازة، لا تصلى صلاة الجنازة على الشهداء. ليش؟ لأنها شفاعة، والشهيد شافع، يشفع في عدد ليس بالهين من أهله أو من المؤمنين. كم؟ في 70. طيب، لكن هناك صنفهم أفضل منهم وهم الأنبياء. الأنبياء أيضا لا يفتنون في قبورهم ولا يسألون،